السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما استوى في الأرض، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأمرنا سبحانه وتعالى أن ندعوه بأسمائه الحسنى. يعني واحد يدعي يقول يا ذا الجلال والإكرام، يقول يا عزيز يا كريم يا رحمن، فهو كده يدعو الله سبحانه وتعالى ويسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى. أو واحد يثني على ربه، يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الملك القدوس، سبحان الحكم الحكيم، سبحان العزيز الرحيم، سبحان الرحمن الرحيم، ان هو سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ان انت تثني على الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، او انك انت تنفعل بهذه الأسماء فادعوه بها فاعبدوه بها. ان الانسان لما بيعرف معنى اسم الله العزيز بيزل لله، لما بيعرف اسم الله الكبير بيتصاغر عنده أحجام أو مخلوقات الدنيا. فكلما الإنسان بيتعرف على ربه أكثر، كلما الإنسان بتبقى عبوديته مختلفة، وكلما بيبقى خضوعه لله مختلف، وكلما بيبقى ما في قلبه مشاعر تجاه ربنا سبحانه وتعالى مختلفة، وكلما الإنسان بيبتعد عن معرفة الله سبحانه وتعالى، كلما الدنيا بتكبر جواه، وكلما بيبقى صعب عليه ان هو يفرق بيتعلق بيها، بيشعر ان الاحجام خدت طبيعه او خدت مساحه غير مساحات الطبيعيه اللي فيها. فمن عظيم الاثار لمعرفه الله سبحانه وتعالى ان الانسان يسير في الدنيا مطمئن. الا بذكر الله تطمئن القلوب، ان القلب بيطمئن لما بيعرف، لما بيذكر الله. امتى لما بيذكر الله يطمئن القلب؟ لما يذكر الله يطمئن القلب في حالة ان الانسان بيستشعر معاني عظمة الله سبحانه وتعالى، معاني عزة الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله النهاردة نتكلم على اسم الله الخالق. الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر واكثر سبحانه وتعالى من انه خالق، بل ان الله سبحانه وتعالى امر العباد بان يعبدوه لانه خالق. يعني يقولوا اول امر في القران في سوره البقره: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر امر الناس بان تعبده على مساحه او على فهم انه سبحانه وتعالى هو خالقهم، وقال: هل من خالق غير الله؟ هل في حد بيخلق غير الله سبحانه وتعالى؟ تبارك الله أحسن الخالقين، كذلك الله يخلق ما يشاء، قال: هو الخلاق العليم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. إنسان يقول له هو في بعث وفي حساب وفي، فربنا سبحانه وتعالى يقول: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. وأنت فاهم، أنت نسيت أنت اتخلقت من إيه، أنت نسيت أنت مين ونسيت أنت فين. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أنت متكبر ليه كده؟ وربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه خلق الإنسان وخلق ما هو أعظم من الإنسان، وكل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى: خلقكم وما تعملون. قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلق، قال: من يحيي العظام وهي رميم. كل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهو بكل خلق عليم. أنه مش خالق، لخالق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر عن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر مرات وراء مرات أنه الخالق وحده، بل تحدى الله العالم: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيء لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه الخالق وحده، تفرد سبحانه وتعالى بالإيه؟ بالخلق. يعني إيه الخالق؟ يعني إيه خلق في لغة العرب؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى اسمه الخالق والخلاق، وأمرنا أن نعبده باسمه الخالق. هو يعني إيه الخلق؟ يقولوا العرب يستعملوا لفظ الخلق ده من التخليق، اللي هو تحويل حاجة لحاجة، يقولوا يا إما ينشئ شيء من شيء، عارف يقول لك دخل المعمل وخلق حاجة، فإن هو غير أو أنشأ شيء من شيء موجود آخر. وهذا يستعمله الناس، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. كان سيدنا عيسى جعل الله من معجزاته أنه إيه؟ أنه يخلق من الطين كهيئة الطير، يعني يخلق هذا الطين يجعله على إيه؟ على صورة الطير، وبعد كده ينفخ فيه فإيه؟ فيكون طيرا بإذن الله. أو يقولوا الخلق التقدير. يعني إيه التقدير؟ يعني واحد بيقدر حاجة، عارفين لما تروح لحد مثلا تقول له أنا عايز أعمل مشروع، فيقول لك والله أنا إيه؟ أنا أعمل لك دراسة جدوى. فدراسة الجدوى دي اسمها إيه؟ تقديرات. إن هو واحد إيه؟ بيقدر هو أنت محتاج إيه؟ محتاج قد إيه فلوس؟ محتاج قد إيه مون؟ محتاج قد إيه وقت؟ محتاج قد إيه مجهود وقوة بشرية؟ محتاج قد إيه في الظروف العامة؟ فلما بيقولوا حد خلق حاجة يعني قدرها. ومنها أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، يعني أبدعه. وقدر الله سبحانه وتعالى كم الاحتياج وكم المواد التي يحتاجها هذا المخلوق، فقدره الله سبحانه وتعالى وخلق هذا المخلوق وخلق له احتياجه. يبقى لغة العرب بتقتضي أن الخلق له معنيين، معنى الإنشاء ومعنى الإيه؟ ومعنى التقدير. طيب ربنا سبحانه وتعالى لما يقول انه خالق كل شيء، انه خلق السماوات والارض، ايه معنى ده؟ عارف الانسان لما بيجي يعمل حاجه، دايما الانسان بيعمل حاجه على مثال سابق. يعني دايما ايه يقول لك الطياره هي عباره عن تقليد لفكره او لفكره الطير، السفينه هي تقليد لفكره السمك. هو دايما الانسان لما بيخلق حاجه بيبقى دايما عنده فكره، والفكره بتتطور. شوفوا كده، اول عربيه اتعملت، اول تليفون اتعمل كان شكله عامل ازاي؟ قد قد كده. اول عربيه اتعملت، تحس ان ايه، ان انت واحد بقى بينزل يدور، والعجل ما كانش هوا، كان عجل مطاط مصمط، والمكنه يحطها في المتحف دلوقتي وتبص عليها تتفرج، يقول ايه؟ يقول لك ده العجل بيتطور. وبعدين كل سنه بتلاقي الموديلات بتختلف. عمرك شفت انسان مختلف؟ يعني في انسان جي ال اكس، وفي انسان اكس، وفي انسان اس، وفي انسان سي مثلا. هو الانسان من يوم ما خلقه الله هو الانسان. ومن نعم الله سبحانه وتعالى ان ربنا، عمرك شفت الانسان مثلا يقول لك ايه؟ الاطباء اليمنيين شرحوا جسم الانسان الياباني، فاكتشفوا مثلا ان في قلب. هل مثلا لما جم الاطباء المصريين يشرحوا جسم الانسان المصري لقوا انه في حاجه تانية؟ يعني من عظيم وابداع خلق الله انه خلق الانسان على وحده واحده، ان كل البشر هو عنده قلب وكلى وكبد وعينين، فايه فاللي بيوصل لحاجه بيوصلها للتاني بسهوله. تخيل بقى ان كان الايه، ان كل صنعه لها طريق، او كل ناس عايشه في لها مثال وحدها. فالله سبحانه وتعالى الخالق الذي ابدع المخلوقات على غير مثال سابق، ان كل المخلوقات ديت هي ابداع الله سبحانه وتعالى. هو الذي خلق هذه المخلوقات وحده لا شريك له، هو الذي ابدع هذه المخلوقات، هو الذي قدر الأمر ثم أنشأه. وهذا مبني على علم وقدرة، أنه سبحانه وتعالى خلاق عليم. مش الإنسان خلاق جاهل، الإنسان ممكن يخلق، ممكن يخلق حاجة من حاجة، ممكن يخترع حاجة، ممكن يبتكر حاجة، لكنه جاهل. ليه؟ كل شوية بيتعلم، كل شوية يتفتح له باب علم آخر، فيقول لك لا احنا هنطور. فالمبنى اول ما اتصنع، اول ما عملوا الخرسانه، غير الخرسانه اللي بتعمل دلوقتي، الطوب السقف لما بيصبوه كان اول سقف اتصب، غير السقف اللي ايه اللي اول كوبري اتعمل، غير الكباري اللي بتعمل دلوقتي، اول تليفون اتعمل. كل الاشياء بتتطور، ليه؟ لان خلق الانسان او ابداع الانسان او ابتكار الانسان بيكون على قدره. اما الله سبحانه وتعالى فهو عليم سبحانه وتعالى، فعلم كل شيء قبل ان يخلقه، ثم قدره سبحانه وتعالى، ثم خلقه سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ان كيف ان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث؟ ازاي ده حصل؟ عارف يقولوا مدار اسماء الله الحسنى على معاني اصيله. المعنى الاول ان الله موجود، ان ان ان ان اوعى حد يعيش الدنيا ان هو عايش في الدنيا لوحده، او هيعيش في الدنيا وان هو بدون اله. بيقولوا مثلا واحد كان عالم العزومه، وبعدين الناس جت، وبعد كده بعد ما الناس مشت لقى فيه محفظه. فالمحفظه دي اكيد هتبقى بتاعت مين؟ بتاعت حد من الناس اللي كانت موجوده. فاتصل بيهم واحد واحد: يا جماعه في محفظه هنا. فكلهم قالوا لا. وبعدين واحد منهم هو ما اتصلش بيه، جه خبط على الباب قال له: معلش ايه، انا نسيت محفظتي عندك. هيقول له: انت كذاب. ليه؟ هيديها له مباشره، ما فيش حد سال عليه. فهو لو في اله يسال، لو في اله غير الله سبحانه وتعالى يدعي انه خالق، يدعي. لا يعطى احد فوق دعواه. ما ادعى احد عبر العصور انه خالق، ولا يقدر احد على فعل هذا. انما الوحيد الذي خلق هو ايه؟ الله. قال: لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. هيروح يسال على ملكه، هيقول له: هو انت، انا خلقت، انت خدت ملكي ليه؟ انا خلقت، انت امرت الناس تعبدك ليه؟ وسبيتني وانا اللي خلقت. انا له الخلق والامر سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى الخالق وحده لا شريك له، انه لا احد يخلق غير الله سبحانه وتعالى. هو الذي خلق على غير مثال سابق، هو الذي يخلق من الطين الاسود شجر له الوان مختلفه، طينه سودة وحطت فيها بذره وميه ملهاش لون، فجاه يطلع ساق لونها بني، ويطلع ثمره حمراء وصفراء وخضراء وزرقاء. من فعل هذا؟ هو الذي جعل هذا الماء الابيض اللزج مني الرجل يوضع في غرفة مظلمة تسعة شهور، ثم يخرج جنين، والجنين ينتقل في أطوار، إيدين ورجلين وعينين ولسان وأذنين وفم وإيده وقلب ورئة وكبد وأمعاء ومعدة وقولون ومثانة وجهاز عصبي وجهاز عضلي. ومن خلق هذا؟ دورة دموية. من فعل هذا؟ هو سبحانه وتعالى الذي أبدع الإنسان، الذي أبدع المخلوقات. عارف يقول لك: هو الذي خلق من هذه البيضة الضعيفة هذا الصقر القوي. زي الصقر ده خير من حتة البيضة دي، زي النسر المخيف ده خرج من هذا، زي المخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى. هو الذي خلق هذه الفراشة العجيبة، هذه الألوان البديعة، هذه الأشكال الباهرة. بص على السماء كده، بص على السماء وفكر. لو أنت جبت أحسن رسام في العالم وقلت له: ارسم، عايزك ترسم لي تناسق ألوان، ارسم لي لوحة أنا معاك الألوان كلها هيت، وارسم لي الألوان ديت، هيعرف يرسم ويبدع كم رسمة، ويعرف يبدع بعد كم مرة هيكرر، هيبدأ يكرر، هتبدأ تحس ان هو ايه، انت بتجيب مصمم يصمم حاجة شرعية، فتلاقيه بعد شوية هو بدأ ايه يعيد، هو دماغه في حتة معينة هيفضل ايه يجيب ويعيد ويزيد فيها. لكن انظر الى السماء، عايزك توصل للسماء اي يوم، اي يوم طول عمرك، في أي لحظة من لحظات اليوم، أبدا لا تجد لون السماء هو كما هو. لون السماء بتغير كل لحظة. من أبدع هذا؟ بص في السماء كده وقول: هو إيه ده؟ هو مين اللي رسم اللوحة دي؟ مين اللي يسم الصورة الجميلة دي؟ من الذي خلق هذا؟ من الذي جعل هذه الشمس تنتقل في السماء وانت بتشوفها كده على البحر وبتنزل وبتطلع في الأفق في على الشروق والغروب؟ من الذي خلق هذا؟ ان الانسان وهو بيعدي في الحياة وهو بيبص كده على المخلوقات ان يتعجب من عظيم خلقي الله سبحانه وتعالى، ان الله هو الذي خلق كل شيء. يعني عارفين ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. هو ده ربنا. عارف من فعل هذا؟ قال قل هو الله، قل هو الله احد. هو مين اللي دايما اي حد بيعمل حاجه بيمضي دايما يقول لك ايه مسؤول عن حاجته، فبيقول له هو من خلق هذه السماوات؟ الانسان بيفكر كده، من خلق هذه الارض؟ من ابدع هذا المخلوق؟ الله، هو الله احد. ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. فالق الاصباح، من الذي خلق الظلام من النور؟ الدنيا ظلمه ودخلت المسجد تصلي الفجر وطلعت لقيت الدنيا منوره، مين اللي والنور تدريجي، ولا بتسمع اصوات ولا بتسمع خناقات ولا بتسمع اختراعات ولا الشمس عطلت ولا الفيوز ضرب ولا الكهرباء قطعت، مفيش. من فعل هذا؟ فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. هذا هو الخلاق العليم، ذلك تقدير العزيز العليم. هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. نتخيل ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انا خلقت لك النجوم لتنظر. لما تحب تنظر، تنظر فين؟ وهذا من الاوامر الشرعيه المهمه، ان احنا اذا امرنا ان احنا نتذاكر اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته العلى واسماء الله كلها حسنى، احنا كذلك ينبغي ان نستفيد ان ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان ننظر الى اشياء ولا ننظر الى اشياء. من المعاني العميقه المهمه ان احنا والتي اثارها جمع من اهل العلم، يعني مساله ان انت تفكر في القران على الاوامر الشرعيه الخاصه بجوارحك. يعني انت عندك اشياء ملموس، عندك اذن، فربنا قال لك انت تسمع ايه وما تسمعش ايه. عارف لا تسمعوا لهذا القران اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا ان له معرضون، ان هو علمك تسمع ايه وما تسمعش ايه. سمعونا للكذب، سمعونا لقوم آخرين لم يأتوك. يقول لك أنت مهم أنك تبقى فاهم أنت بتسمع إيه. ليه؟ لأن هو ده مدار قلبك، قلبك مداره على سمعك وبصرك. أنت بتسمع مع واحد بيوجهك في اتجاه معين، أنت يقين أنها هتتوجه، ما أنت بشر. وكذلك النظر، فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان أفلا ينظرون إلى السماء كيف رفعت، إلى الجبال كيف نصبت، إلى الأرض كيف سطحت. إنسان ينظر إلى إيه؟ وبعدين يقول له لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا من يقول له غض بصر، يكون بينا يغض من ابصارهم عن الحرام. فامره ما يمدش عينه هنا وينظر هنا ويغض بصره عن هنا. فهو امرك انك انت تسمع ايه وتبصر ايه وتفكر في ايه. احنا اتكلمنا قبل كده على ما الاشياء التي انا دلوقتي قاعد مع نفسي فاضي افكر في ايه. يعني اجي افتح ال أترك العنان لعقلي أن يفكر فيما يفكر. يفكر في حقارة الدنيا ولا يفكر في عظمة الآخرة؟ يفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى، يفكر في احتياجي من الله سبحانه وتعالى، يفكر في علاقتي بالله، يفكر في سنن الله في المعاملة كيف رفع هذا وخفض هذا وأعطى هذا ومنع هذا، ولا يفكر في فلانة وعلانة وتلتانة وفلان اللي قال لي وفلان اللي عاد لي. إنك أنت لما تقعد مع نفسك هتوجه تفكيرك لإيه؟ إن ربنا وجهنا أمرنا أن نفكر. فمما أمرنا الله سبحانه وتعالى ننظر إليه السماء. إن ربنا أمرك إنك تنظر إيه؟ تنظر إلى السماء. ليه تنظر إلى السماء؟ عشان تفهم. ودايما الإنسان لما بيبتعد عن ربي تلاقي دايما بينظر فين؟ في الأرض. عشان كده كان يقولوا الصناعات أي الصناعات أفضل؟ فيقولوا هل الفلاحة من الصناعات المحببة شرعا؟ يقولوا الفلاحة من الصناعات الإيه؟ المباحة، الفلاح اللي بيزرع يعني، فيقول له هل يستحب للرجل أن يعمل فلاح؟ فيقول له والله من المباحات، لكنها ليس أفضل الصناعات. أي واحد قاعد طول النهار يبص في الأرض، فهو مش حاجة وحشة إنه يبص في الأرض إذا هو تدبر في خلق الله سبحانه وتعالى، كل ميسر لما خلق الله. يقول لكن هو أحيانا تشغله الأسباب عن مراقبة رب الأسباب. فالإنسان أمر دائما أن ينظر إلى الإيه؟ إلى السماء. أمر دائما أن ينظر إلى السماء. فربنا سبحانه وتعالى بيقول هو الذي أنشأكم من نفس واحدة، هو الذي جعل لكم النجوم ولتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. إن هو خلق النجم، وبيقول لك السماء زينها للناظرين بس كده، يعني خلق النجوم عشان أنت تبص. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقدرك قد إيه، يعني خلق لك النجوم لكي تنظر ولكي انت تهتدي. لما تبص في النجوم يقول لك ايه ده النجم القطبي، ده بيشير الى الشمال، فانت ايه، فانت تعرف الشمال لو انت في البحر، فتعرف الجنوب، فتعرف الشرق، فتعرف الغرب، فتعرف انت محتاج تتجه في انهي اتجاه. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. افمن يخلق كمن لا يخلق؟ هو اللي بيخلق زي ما بيخلقش. هو الانسان رايح فين؟ هو الانسان واخد باله وبيعبد مين؟ او هو هيطيع مين؟ او هيثق في مين؟ او هيعتمد بقلبه على مين؟ او هيفهم القدر ازاي؟ لما يقول لي خلق قدر، فانت هتفهم يعني ايه القدر. ولما يقول خلق وحده لا شريك له، فانت هتفهم انك انت مش هتعبد الا هو. ولما يقول لك ان هو خالق كل شيء وهو الخلاق العليم، هتثق في امره وعمرك ما هتيأس. إذا كان خلق الظلام من النور، وخلق النور من الظلام، وخلق الحي من الميت، فهو أنت مشكلتك فين؟ يعني أكبر مشكلة عندك هتبقى إيه؟ إذا كان ربنا بيحول كل حاجة في لحظة، إذا كان بيخلي النبتة الزبزرة دي تبقى غابة سبحانه وتعالى، فأنت إيه مشكلتك في الحياة؟ أكبر مشكلة عندك هتبقى إيه؟ هو خلاك سبحانه وتعالى. ان الحاجة مش موجودة، ما عندهاش اسباب، ما فيش اي حاجة في الافق فيها امل، الله خلاق. انه سبحانه وتعالى يخلق ما لا تعلمون، هو يعلم وانت لا تعلم. فانت هتبقى مطمئن جدا بربك، هتبقى في غاية الاطمئنان بربك، في غاية الثقة في ربك، في غاية الرجاء في ربك والطمع فيما عنده. ليه؟ هو خلاق سبحانه وتعالى. اصلا انا إيه، ما عنديش أسباب للرزق، الله يخلق الأرزاق. يعني دايما نستشعر أو انظر إلى هذا المعنى، كيف ولد الجنين. يقول لك إيه خلق عيسى معجزة، يا جماعة خلق البني آدم معجزة. يعني كيف في هذا المني تحول إلى طفل؟ كيف الماء، شوية مية، شوية مية اتحط في كوباية، رحم الأم ده عامل زي الكوباية، أقل من الكوباية، 9 شهور يطلع بني آدم إزاي؟ أي معمل هذا؟ من خلق هذا؟ من جعل هذه سنة؟ لدرجة الناس بتعادي عادي، فلان اتجوز وخلف عادي. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. بس كن فكان، خلاق يخلق بكن. إنسان دايما متعلق بالأسباب. بقيت له أن قال زكريا هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. بيقول له رب يا رب لا تذرني فردا. بيقول له ربنا لوحدي، مفيش حد معايا. عارف لما الإنسان يشعر بالوحدة لدرجة إن هو يعني، وهو راجل صاحب ديانة وصاحب رسالة، يعني هو يريد أن تبث، أن يبث الدين وتبث معرفة الله سبحانه وتعالى في قلوب الخلق. هو نفس الناس توحد ربنا وتعبد ربنا. فبقول له يا رب مش لاقي حد يشيل دين، والدين يقينا بل لا يكون أمر في العالم إلا بالتعاون. يعني أنت متخيل أن في حاجة في العالم ممكن تتم بفرد؟ لو كان فرد يقيم دين لكان النبي صلى الله عليه وسلم. أن الدين يحتاج إلى تعاون، إلى مجموع. فقال له يا رب لا تذرني فردا. قال هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قال له يا رب انا مش لاقي حد يشيل دين، يا رب حد من ولادي. يعني عارف لما واحد يعرض نفسه على المجتمع كله ومفيش ولا واحد عايز يشيل، ايه الجيل ده كله؟ يقول له والله انت راجل طيب، سلام عليكم، ولا واحد عايز يشيل، ولا واحد عايز يشيل مهمة دينية واحدة. فبيدعي يقول يا رب طب من طب انا ما عنديش عيال يا رب، انا ما عنديش عيال، طب مراتي عاقل وانا بلغت من الكبر عتية، واحد عنده فوق 80 سنة ومراته قد عاقل وهو شاب، بيقول له يا رب انا مش عايز عيل عشان انا افرح بالعيل، انا عايز عيل عشان يشيل دين، عشان اعلمه دين، عشان ينقل الرسالة الى الجيل الاخر. وهذا هذا هذا زمان بعث فيه عيسى، يعني عيسى ويحيى ابني خالة سلالة عمران، آل عمران، وزكريا كان متجوز منهم، فبقول له يا رب أنا عايز حد يشيل دين. فلما أعطاه الله سبحانه وتعالى قال أنا يكون لي ولد، وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتية، قال كذلك الله يخلق سبحانه وتعالى. ان ربنا سبحانه وتعالى يخلق، انت مستغرب ازاي ان هو بيقول لك خلاص خده، هو بيقول له خده وهو ايه، وهو منتظر ان هو يشرح له هيديهوله ازاي. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال له انت كنت موجود اصلا، زي ما خلقتك اخلقه بس كده، بس كده. يعني صعبة؟ لا مش صعبة، مش حاجة عند ربنا صعبة سبحانه وتعالى. قال هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء، من الذي أنزل من السماء ماء؟ من الذي خلق الماء؟ من الذي خلق الماء؟ من الذي خلق السماء؟ من الذي جعل الماء يطير في الهواء؟ من الذي حمل الماء في غمام في سحاب ثم جعل الماء ينزل على أرض ثم خلق من هذه الأرض زرع ثم أخرج هذا الزرع ثم خلق هذه الثمار ثم خلق هذه الدواب والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ما الذي خلق هذه الأنعام؟ وقصة الأنعام دي قصة، إن زي إن ربنا سبحانه وتعالى خلق هذه الأنعام، خالق كل شيء سبحانه وتعالى. قال وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراقبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره. بص كده على الرمان، بص على الزيتون، بص على الثمار، من خلق هذه الثمار؟ بص على الأرض الزراعية كده، هو على تفاوت اللون الأخضر، مش هقول لك على تفاوت الطعم ولا تفاوت الاستفادة، على تفاوت اللون الأخضر. يعني انت تبص على الأرض الزراعية كده بتلاقي أخضر غامق وأخضر فاتح وأخضر بين الغامق والفاتح وأخضر فاتح قوي وأخضر يميل للأصفر وأخضر يميل للأسود. من الذي فعل هذا؟ في حد قاعد بيلون تحت؟ يعني الصبغة دي جايه منين؟ والطعم بتاع كل ثمرة. ويقول لك اللي ايه، يقول لك اللي كان البقدونس والكزبرة شكل بعض، واوعى واللي يعرف الفرق بينهم يبقى جدع، ياخد الراجل اللي انت تشتري منه لك يقول له دي كزبرة يقول لك لا دي بقدونس، المرة الجاية بقى تقول له لا دي بقدونس يقول لك لا دي كزبرة. يا عم انت بتضحك عليا. هو شكل بعض، يقول لك فرق بقى الورق بينهم. سبحان الله، من الذي خلق هذا سبحانه وتعالى؟ هو الخالق وحده لا شريك له. قال نخرج منه حبا متراقبة ومن النخل، بص على النخل كده وانواع التمر وانواع البلح، وده اصفر وده احمر وده اسود وده تمر وده رطب. من فعل هذا؟ من الذي خلق هذا؟ قال وجنات من أعناب والزيتون ورمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمر إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن، غريبة، هو الجن ادعوا إن هم آلهة، هم الجن ادعوا إن هم يملكون شيئا في السماوات والأرض، هم الجن ادعوا إن هم يخلقون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم. وقال لك ربنا عنده بنات الملائكة، لا أصل ربنا عنده ابن سيدنا، انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ وخلقوا خلق، ده خلق، عارف لما يقول لك واحد أخلق يعني مجنون، ويعني ايه شبع جنون، اخلق وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، بديع السماوات والارض، هو الذي خلق السماوات والارض على غير مثال سابق، ان يكون له ولد ولم تكن له صاحبه، وخلق كل شيء، وخلق كل شيء، ما فيش حاجه هو ما خلقهاش. مين اللي عمل ده؟ ربنا. مين اللي خلق ده؟ ربنا. مين اللي خلق السماء؟ ربنا. مين اللي خلق الجبال؟ ربنا. الجبال دي قصه، ترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب، كيف تكون هذه الجبال رواسي؟ يقول لك الجبل من فوق عامل كده ومن تحت عامل زي الوتد، وقاعده الجبل بتوازي حجم الجبل، يعني اذا الجبل ارتفاعه 1000 متر هيكون تحت الارض 1000 متر واكثر، والجبال رواسي اوتاد تثبت الارض، ثم هي تتحرك مر السحاب. يعني عارف يقول لك انت لو رحت قعدت في ارض زراعيه كده تبص في السماء، وقعدت على البحر كده تبص، وجي واحد قام مشغل مكنه جنبك مثلا ساقيه مثلا في ارض زراعيه مثلا، تلاقي الحاجه الوحيده المزعجه في الحياه كلها هو الاختراع البني ادم. يعني تلاقي الكون كله مبسوط وسعيد وجميل لحد ما يجي البني ادم ايه يخترع، دايما هتلاقي مشكله. انظر كده كيف تمر هذه الجبال مر السحاب، السحاب بتمر انت ما بتحسش بيها، لا بتسمع صوت ولا بتسمع خناقات ولا بتسمع، هي تمر. صنع الله الذي اتقن كل شيء، اتقن سبحانه وتعالى كل شيء، ان ما فيش حاجه ربنا ما يقول له، عارف الاتقان يقول له اتقن يعني احكم، الذي اتقن سبحانه وتعالى كل شيء خلقه، مفيش حاجة عند ربنا مش متقنة، مفيش حاجة عند ربنا مش محكمة، مفيش حاجة عند ربنا مش جميلة، مفيش حاجة عند ربنا ملهاش قيمة، مفيش حاجة عند ربنا هو بعد ما خلقها اكتشف ان فيها مفاسد فقال والله نطورها. حتى المخلوقات في توازن بيئي، يعني الخنزير، الثعبان، في مخلوقات انت ممكن تقول هي دي مخلوقه ليه؟ طب اذا كان خلقها سبحانه وتعالى وحرمها فممكن احنا ما نستفيدش، نقول لك لا لا، في استفاده، في استفاده، انت ممكن ما تستفيدش على المسافه البشريه المباشره على مستوى الطعام والشراب من بعض المخلوقات، لكن هذه المخلوقات بدونها هيحصل فساد بيئي. هي مهمه لاجل الانسان. قال الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والارض ان يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وهذا من ما نستفيده، الإنسان إذا علم أن الله هو خالق كل شيء فهو هيثق في الله وحده لا شريك له، لأنه إذا كان هو الذي خلق فهو وحده يعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الإنسان ربنا استدل على علمه بخلقه، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، ليه؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فاستدل على خلقه بعلمه وقدرته. يعني أنت لما بتنظر إلى أي مصنوع بتستطيع انك تستدل على الصانع بالصنع، احنا اتكلمنا قبل كده على التليفون، لما تبص على التليفون وتقول ايه عايزك تحلل التليفون ده او تحلل صانع التليفون ده، فانت تقول التليفون ده بيعمل ايه، قول لي كده الجهاز ده بيعمل ايه، اقول لك الجهاز ده انت بتتكلم هنا واحد في امريكا يسمعك، تقول لي بجد يعني في حد بيشيل الصوت ويروح يقول له لا، في مكبرات صوت، معقوله في واحد هيدي مهامه مكبرات صوت من هنا لحد امريكا عشان صوتي يسمع؟ ما انا لو عليت صوتي لحد اخر الشارع اقصى حاجه يسمعها الشارع الثاني، لكن انا ازاي واحد يقول لك لا لا ده كمان ممكن يشوفك؟ فانت هتقول لا لا اكيد اللي صنع التليفون ده عنده علم كبير او في الفيزياء، ازاي استطاع انه ينقل الصوت ويستطاع انه ينقل الصوره وهي بتحدث حية في نفس اللحظة؟ اصل هو اكتشف ان في حاجة اسمها موجات اكتشفها وبدأ ايه يلقطها. فتقول والله اللي صنع التليفون ده عنده علم. وبعدين هقول لك والله التليفون ده فيه مكونات تيتانيوم. تقول والله اكيد هو عنده فلوس عشان يعرف يشتري التيتانيوم ده، يبقى هو كمان غني. وقال لك والله اللي صنع التليفون ده ده متركب ب عبارة عن بوردة، والبوردة دي طبقات، يعني في بوردة طبقتين وفي بوردة 3 طبقات وفي بوردة 4 طبقات وفي بوردة 5 طبقات، وكل بوردة فيها خطوط وفيها ايه فيها ايسيهات. فتقول والله ده الراجل ده عنده مصانع، عنده قدرة. يبقى احنا استدلينا بالتليفون على ان ايه، على ان اللي عمله عنده قدرة وعنده علم وعنده فلوس. هقول لك شكل التليفون حلو، لا ده عنده ذوق كمان، ده جميل. فالإنسان يستدل بالصنعة على الصانع، فكيف بمن خلق هذا الإنسان، هذا العقل البشري الذي استطاع أن يخترع هذا؟ كيف بمن خلق عالم السماء، عالم الأرض، عالم البحر؟ انظر إلى عدد الأسماك في البحار، إلى أنواع الأسماك في البحار، انظر إلى عدد الطيور. عمرك شفت وزارة نقل الطيور؟ عشان الطيور هتخش في بعض مثلا، يعني انا عندنا اضراب بتخش في بعض، لكن انت عمرك شفت ان في مثلا سرب طيور دخل في سرب تاني، او سرب طيور مش عارف هياكل منين النهارده، او الطيور وهي بتجري بتهاجر لما تيجي تحط على الشجره يخبطوا في بعض؟ من علمها؟ من خلق هذا؟ ان ربنا سبحانه وتعالى خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، خلق مخلوقات لتفكر في عقل كده في البني آدم، العضو الذي لو يستعمل يضمر. فاحنا محتاجين نشغله نفكر عشان لا يضمر العقل. يقولوا أهل القرآن يحفظ الله عقولهم، ليه؟ لأنه دايما يتذكر، دايما قاعد مشغول، لا دي فيها قلقلة، لا دي فيها إخفاء، لا دي فيها إظهار، لا الآية دي معناها كذا، لا الآية دي ختمتها كذا، لا الآية دي ختمتها مش كذا، لا دي انتهت بالغفور الرحيم، دي انتهت بالعزيز الحكيم. فدايما عاله إيه؟ يقظ شغال. فهذا يحفظه الله إيه؟ لأنه بيستعمله. يقول لك يحفظ الله عقول أهل القرآن. دايما تلاقي، وده بتشوفها في الطب، تلاقي احيانا مثلا كبير في السن فيوزق يعني ابتلي بلاء معين مثلا في ذاكرتي او في عقلي، تجد اهل القران مختلفين. ليه تجدهم دايما مختلفين؟ هو سبحان الله، يعني هو حفظه الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب، ان الله سبحانه وتعالى امرنا ان نتفكر. عمرك شفت وزاره نقل الطيور، وزاره اتصالات الطيور، وزاره اكل الطيور، اقتصاد الطيور؟ خالص. الله خلقها وخلق لها ما به تعيش، وامرنا ان نتفكر. بس انظروا في خلق السماوات والارض، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله. لما بتذكر الله، لما بتتفكر في أسمائه وصفاته، لما بتعبده، لما بتثني عليه، لما بتدعوه، هتفهم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. إن الخلق ده مسألة عظيمة جدا، كبيرة جدا. أقول لك انظر إلى المخلوقات. إنما عصام يقول أذن لي أن أتحدث، أذن لي يعني يقول ربنا أذن لي أن أنا أتحدث عن هذا الحدث، ده إذن. اللهم أذن لنا بذكرك يا رب، أذن لنا بالثناء عليك يا رب، أذن لنا بالتعلق بك يا رب. يقول أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة العرش. يقول أنا ربنا أذن لي أن أنا أقول لكم على ملك من حملة العرش عليها 19، ان إيه لما قالوا النار عليها 19 فقالوا هو معقولة النار عليها 19؟ ده احنا قريش اكتر من 19، كل 2 يمسكوا ملك يضربوه وايه ونقفل النار دي خالص. فاذا كان النار عليها 19 وهم بيقولوا كده، فقال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، حمل العرش ثمانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أذن لي أن أتحدث عن أحد هذه الثمانية. قال: شكله كالديك، عوفه تحت العرش، وساقه في الأرض السابعة، يعني مخلوق واخد السماء كلها. ده ايه؟ ده مش ربنا، ده مخلوق، ده احد حملة العرش. شوفوا شوفوا عظمة هذا المخلوق، شوفوا عظمة جبريل امين وحي السماء الذي سد الافق، سد السماء. لما جه نزل مرة على هيئته الملائكية، سيدنا جبريل كان بيأتي النبي عليه الصلاة والسلام في صورة بشر، وأتيه في صورة وحي نفث في روعي، ولكنه أذن مرة أن جبريل، كانت أول مرة، أول مرة بعث النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على هيئته، وكان هذا مقصود ليتعلم عظمة الله. قال: فرأيته سد الأفق، يعني أنت واقف على البحر كده بتبص ما فيش قدامك غير البحر والأفق والشمس نازلة، فجأة لقيت مخلوق سد الصورة خالص، سد الصورة خالص. عشان قريب؟ لا، من بعيد. يعني هو سد الصورة عشان هو قريب فأنا قربت كده ما عدتش شايف؟ لا لا، هو بعيد ما عادش فيه سما. رأيت جبريل عليه سد الأفق له 600 جناح، لو أمر أن يطبق السماء والأرض بين جناحيه لفعلها. انظر إلى عظيم خلق السماء، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هو في حد خلق حاجة؟ هو في حد على الحقيقة يملك؟ في حد على الحقيقة يبدع؟ في حد على الحقيقة جميل؟ في حد على الحقيقة حكيم؟ الله خالق وحده. طب الإنسان بيخلق على قده، على قد عجزه وضعفه وجهله واحتياجه وفقره، يعني عادي، ما الإنسان إيه؟ على قدر فقره، على قدر عجزه، على قدر ذلته، على قدر احتياجه بيخلق. وكل شوية إيه؟ يقول لك: والله خلقنا المادة الفلانية وبعد كده طلعت ضارة فلغيناها، وبعد كده عملوا مادة تانية لعلاج كذا. الله سبحانه وتعالى أتقن كل شيء، إن مفيش حد يعني مفيش حد استطاع أو عنده قدرة على الخلق مثل ما يخلق الله سبحانه وتعالى، ولا ادعى أحد ذلك، ولا يستطيع أحد أن يفعل هذا ولو أراد. فبالتالي لا يعبد إلا الله، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. هو خلق وحده، إذن لا يعبد سواه، إذن لا يطاع سواه. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ربنا سبحانه وتعالى بيقول الحمد لله، عارف الحمد لله أنه ربنا. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ واحد شغال في مستشفى عند ثلاث شركاء اخوات، وهم يعني ما عندهمش مساحة كبيرة من مساحات الإدارة، فعملوا ايه؟ كل واحد فيهم بيقول للراجل طلب، وهم الثلاثة شركاء يعني الثلاثة مالكين اونر، فالراجل لازم ينفذ كلام الراجل عشان ما يمشيش. فالراجل دماغه هتطق في الاخر خالص، ايه يا عم انا هسيب الشغلانة دي ليه؟ ما هو هيتمزع، شركاء متشاكسون، ده يقول له حاجة تاني يقول له عكسها. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك: هو انت قلبك فين؟ قلبك متعلق بايه؟ الزوجة والعيال والشغل والبيت والجواز والمشاكل والجيران، كل حاجة عايز تحلها، قلبك متقطع. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، طلع كده اللي جوه قلبك وحطه قدام عينيك، هو انا مشغول بايه؟ وفكر في ايه؟ وواحد قلبه مجموعة على حاجة واحدة بس، قوة قلبه تبقى عاملة ازاي؟ يقول لك انا عايز يبقى عندي عزيمه. قال له اجمع قلبك، يعني انا عايز اعمل حاجه بس انا حقيقه مش بعرف، عايز اصلي بس مش عارف اصلي، مش بعرف اصلي، عايز احفظ قران مش عارف احفظ قران، عايز اتعلم دين مش عايز مش عارف اتعلم دين، عايز اقرب من ربنا مش عارف اقرب من ربنا. عارف ليه؟ عشان قلبك متنزع، عشان الحته اللي عايزه في قلبك ديت جنبها 50 حاجه جنبها. عشان كده احنا امرنا بالتوحيد، اللي هو ايه؟ انك توحد قلبك على الله، ان تجعل. قال ورجل سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ هل الرجل اللي عبد عند 30 واحد شركاء متشاكسون وعبد عند واحد بس هل يستويان مثلا؟ واحد امه بتقول له حاجه ومراته بتاعه بتقول له حاجه، وبعدين قاعد يتخانق بقى، هو دي ولا دي؟ ومره ايه دي ومره ايه دي؟ هو غلبان في عقله. هيبقى الناتج ايه؟ واحد شغله بيعمل حاجه والشغل التاني بيعمل عكسها، فقاعد مشغول ما بين الشغل والشغل والشغل والشغل والشغل والشغل والشغل والشغل. شركاء متشاكسون قطعوا قلبه، مزعوا نفسه، مزعوا ارادته. هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، الحمد لله ان انت ليك رب تقول له يا رب. الحمد لله ان ليك اله خالق كل شيء. قال الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. في ملك عنده جناح، في ملك عنده اثنين، في ملك عنده ثلاثة، في ملك عنده أربعة، في ملك عنده 600 جناح. إحنا أقصى مخلوق شفناه كان عنده إيه؟ جناحين. حد شاف يقول لي يعني أقصى حاجة شفناها الطير اللي عنده جناحين. ربنا سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. قال إن الله على كل شيء قدير، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إن ربنا سبحانه وتعالى هو سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان، هو الذي خلق المخلوقات، وهو الذي ذكرنا في كتابه الكريم بأنه خالق. قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. ده كل ده إيه؟ هو سبحانه وتعالى يخلق خلقا من بعد خلق. هو اللي خلق الانسان من طين من ادم ونفخ فيه من روح وبقى انسان. وبعد كده الانسان ده يتنسل ازاي؟ كل واحد يبقى طين؟ لا، هو خلق من طين ده اصله، وبعدين جعل هناك تناسل، خلق من ادم حواء، خلق من ضلع ادم حواء، جعل ضلع ادم مخلوق اخر اسمه الانثى، فبقى ذكر ولا ايه؟ والانثى. خلق لكم من انفسكم ازواجا. طب الذكر والانثى دول خلق من الذكر والانثى ايه؟ النسل. طب النسل ده هيخلق كده خلاص هيتحطوا مع بعض يخلق يعني يبقوا مخلوق؟ لا، هو سبحانه وتعالى ايه؟ يخلق، هو الخلاق سبحانه وتعالى، خلقه لا ينتهي سبحانه وتعالى. قال ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين. جعل هناك نطفة، ان ماء الرجل يلتقي بماء المرأة، وده عشان يحصل خلق في عند المرأة شهوة وعند الرجل شهوة. طب ما الشهوة دي ممكن تطغى، فجعل النظام اسمه نظام الزواج. ثم سبحانه وتعالى جعل الالتقاء ينتج ايه؟ نطفة، حتى يستمر البني آدم، حتى يستمر البشر. كيف خلق الله هذا؟ هو الخلاق سبحانه وتعالى، هو الله. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. قال سبحانه وتعالى ثم جعلنا نطفة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة. النطفة اللي هي اللي هو البويضة الملقحة بتعبير الأطباء، يعني اللي بقت يعني أول تركيب أولي للإنسان، وبعدين يتعلق برحم الايه؟ المرأة، ويقوم لازق بقى ويبدأ يكبر. هيكبر وهيتغذى منين؟ من الرحم ده. قال ثم خلقنا نطفة علقة فتعلق فخلقنا العلقة مضغة. كبرت بقت عامل زي حتة لحمة ممدوغة، تبص عليها كده كأنها ايه؟ بدأ بعد ما كانت خلية بويضة ملقحة بحيوان منوي بقت ايه؟ بقت قطعة كبر. طيب ما الكبر ده هو لسه مش بني ادم، هو لسه مش عينين ومش اذن ومش لسان مش شفتين مش انف مش كبد مش كده. قال فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، بدأ يحصل ايه؟ ينشأ هيكل عظمي. قال فكسونا العظام لحما، خلق وراء خلق لجنين. انت كمية اللي عارفين، عارفين الانسان لما بيحبوا يطلعوا البني ادم عشان يطلع دكتور بيبذل المجهود قد ايه؟ يعني لو احنا عايزين نعلم واحد عشان يطلع دكتور طبيب بشري او مهندس، ده بيدفع فيه فلوس قد ايه؟ ده وقت كتير قوي، بيقعد سنين يدرس ابتدائي وبعد كده اعدادي وبعد كده ثانوي وبعد كده يدخل الجامعه، ويقعد في الجامعه 5 سنين او 7 سنين او 6 سنين على حسب الكليه اللي اتخرج فيها. الجامعه دي عباره عن ايه؟ بني ادمين كتير واطباء كتير او مهندسين كتير او محاسبين كتير واساتذه وعلوم ومكتبات وحاجات بتدرس وفلوس بتنفق وعمال ولو في حاجه عمليه، كميه مجهود جبار عشان بني ادم يصنع عشان يعرف يمارس وظيفه معينه. يعني انت عشان تبقى محاسب او مزارع او مهندس او طبيب او قاضي، انت كميه المجهود اللي بذلت من البشر لاجل ان يكون هذا الرجل على، هو لسه ما بقاش ده، هو لسه ايه بيتجهز بس ان هو ايه، ان هو هيمارس وظيفه معينه. ناس بتاخد مرتبات سنين عشان دي هتنظف المكتب، وده هي هي هيعمل المكتبه، وده هي هي هي هينشئ القاعه، وده هيدي المحاضره، وده هيجمع الورق، وده يعمل الامتحان. مجهود جبار سنين طويله عشان يطلع طالب يعرف يؤدي وظيفه في الحياه. انا عايزك بقى تتخيل ولله المثل الاعلى كيف خلق الله الانسان. شوف الآية يقول لك وهذه أسلم عليها مجموعة من العلماء، إن في ناس كتير بتسلم بهذه الآية، إنه يقول لك إيه، اكتشفنا إن الإنسان كان أو في خلقه كان عظام ثم كسي لحم. أنا مش هكلمك عشان أنا بكلم مسلمين، مش بكلمك عشان تعرف أو إن يعني إيه، عشان تطابق ما بين اكتشاف البشر بعد الميكروسكوب والفامتوثانيا والناس اللي ابتغى الاجنه بالسونار في كل مرحله من مراحل تكوين الجنين. انما اكلمك عن عظمه الله سبحانه وتعالى، لان ربنا مش محتاج ان حد ياكد له ولا ان البشر ياكدوا معلومه هو قالها سبحانه وتعالى. انما اكلمك كيف خلق الله الانسان اللي هو انا، مش بكلمك بقى على خلق تاني. قال فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. يعني بعد ما بقى لحم، انت كده متخيل بقى خلاص هو كده ايه اكتمل اهو؟ لا لا، ده هو كده بقى جثة، شيلوا الجثة. انما يبعث الله سبحانه وتعالى ملك فينفخ فيه الروح، فيبقى خلق آخر تاني خالص غير الجثة دي، بقى حاجة حية متفاعلة، عنده إرادة، عنده قدرة، عنده قوة، عنده سمع وبصر، عنده احتياج، بقى بيشغل نفسه، بيدور بنفسه على طعامه وشرابه. قال ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. أحسن الخالقين لأنه لا يخلق إلا هو، وأحسن الخالقين لأنه لا يعلم إلا هو، وأحسن الخالقين لأن خلقه عزيز، خلقه كله متقن. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وفي أثر عند الطبري قال الله لإبليس إذ لم يسجد وخالف أمره، يا إبليس ما منعك أن تسجد؟ يعني هو إيه منعك من السجود؟ ثم استدل الله سبحانه وتعالى عليه وقال لما خلقت بيدي. قال له هو لما أنا أقول لك أنا خلقت هذا المخلوق وقول لك اسجد له، ليه ما تسجدلوش؟ ألا تزل الخلق يقول لخلق يدي، لما خلقت بيدي، كل خلق يدي، يخبر تعالى بأنه خلق آدم بيديه، كما حدثنا المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال سمعت مجاهد يحدث عن ابن عمر قال خلق الله بيده العرش وعدن والقلم وآدم، ثم قال لكل شيء كن فكان، فتبارك الله أحسن الخالقين. إن الله سبحانه وتعالى خلق بعلم، خلق عليم، خلق بيده، بدأ الخلق ويعيده. وهذا معنى عظيم في معاني الخلق، إن وبها في درء تعارض العقل والنقل للشيخ الإسلام ابن تيمية كان بيقول أنه ما من شيء أمرنا الله بالإيمان به غيبا إلا وجعل له مثال في الشهادة. يعني ربنا قال لك أؤمن بالدار الأخير، فالإنسان يقول له أؤمن بالدار الأخير يعني ليه أؤمن بالدار الأخير؟ قال له يؤمن بالبعث، فقال له هو إزاي يبقى في بعث؟ يعني إزاي يبقى في دار أخيرة ويوم قيامة وبعث؟ فقال لا، ده هو إذا أمرك أنك تؤمن بحاجة غيبية هو أعطاك في عالم الشهادة مثال تؤمن به وتعرف به، وهذا في كل الغيبيات، كل حاجة أنت أمرت بها أنك تؤمن بها في الغيب لك فيها مثال إيه؟ حي في عالم الشهادة. فاستدل فقال والعالم، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يأمرك أن تؤمن بالغيب يعطيك في عالم الشهادة ثلاثة أمثلة: مثال حي أنت تراه في عينك، ثم مثال شبيه له، ثم مثال أعظم منه. عشان لما تيجي تقول هو أنا زي يوم الغيب، يقول لك طب ما أنت هي كل يوم بتتعامل أيه، طب ما أنت مش فاهم ليه بقى. فقال ومثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. سم بيقول فين القيامة؟ هو معقول يبقى فيه قيامة؟ فقال ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قال له معقولة بعد ما الإنسان يفنى هيتجمع تاني؟ قال له طب ومين اللي خلقه من نطفة؟ فكان أول مثال في عالم الشهادة قال كل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فده أول حاجة، طب ما في حياتك أنت بتشوفه أنشأها أول مرة، هو أيهما أصعب، الإعادة ولا الإنشاء على غير مثال سابق؟ يعني أنت أول مرة بتعمل حاجة بتبقى أصعب ولا بتعملها تاني مرة وتالت مرة؟ أول مرة بتبقى صعبة، لكن بعد كده إيه؟ وعند الله كله هين، مفيش حاجة صعبة. كذلك قال رب قوة علي هين، قلت له أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، قال كذلك قال ربك هو علي هين ونجعله آية الناس. كله عند ربنا هين، شفاء الكانسر السرطان وشفاء الانفلونزا عند الله هين، الاثنين بيكون فيكون. يعني ما فيش حاجة هي صعبة عند البشر، لكن عند ربنا ما فيش حاجة عند ربنا صعب، مش أي حاجة عند ربنا صعب. هو سبحانه وتعالى خلق، قال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، ده المثال الثاني بقى في عالم الشهادة، اللي هو ايه؟ حاجة زيها الشجر الأخضر، شجرة خلق منها ميت. النار دي عبارة عن ايه؟ حاجة ما ازاي تحولت الشجرة الى نار؟ ازاي يعني ده مخلوق وده مخلوق مختلفين تماما، ولا الشجرة هي النار؟ انت بتشوفها كل يوم، بس ربنا بينبهنا يقول لك بص ازاي الحي ده بقى ميت، والميت النار بتاكل اي حاجه بتحط فيها، فاذا انتم منه توقدون. ده مثال تاني. فانت بتقول لي هو ازاي الميت بقى حي والحي بقى ميت؟ قال لا ده هو بيحيي ويميت كل يوم قدام عينيك. اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر ان يخلق مثلهم؟ ده المثل بقى التالت اللي هو ايه؟ ما هو أعظم؟ إن قال له هو خلق السماوات والأرض أكبر ولا خلق الإنسان؟ يعني خلق الأرض بما فيها من جبال وأنهار وبحار ومحيطات وسهول ووديان ومعادن أعظم ولا خلق الإنسان؟ خلق الإنسان أسهل بكتير. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بخالق بقادر أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم، إنما هو إذا أراد شيئا يكون له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع. الإنسان بيقول هو في وجعه، قال له هيرجع هيرجع، ولو أنت مش شايف ربنا سبحانه وتعالى يدلنا على آيات بها نعرف. الله سبحانه وتعالى قال أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. كله ومين اللي خلق هذه الأنعام؟ مين؟ قال الله سبحانه وتعالى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي خلق الإنسان، هو الذي خلق السماء، هو الذي خلق الأرض، هو الذي خلق الملائكة، هو الذي خلق الشيطان، هو الذي خلق الجان، هو الذي خلق الجنة، هو الذي خلق النار، هو الذي خلق كل شيء. وهو سبحانه وتعالى يأمرنا أن نعبده ونوحده ونطيعه ونسجد له ونثق في أمره. قال تعالى فرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. إنسان يقول لك أنا ده ابني أنا اللي جبته، جبت مين يا ابني؟ أنت أخيك أخرجت مني، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الله سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم، الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، الله سبحانه وتعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم فثقوا في الله. أختم بها، إن الإنسان لا ينبغي إن هو يعني يتعلق قلبه بغير الله، أو إن هو يفقد الثقة في الله سبحانه وتعالى، أو إن هو ييأس من روح الله، أو إن هو يشعر بالخزلان ومعه الله. إذا كان الله معك فمن عليك؟ أسماء الله سبحانه وتعالى منها أسماء متعلق بوجوده، ومنها أسماء متعلق بوحدانيته وتفرده، ومنها أسماء متعلق بكماله. يعني مدار الأسماء على اسم هيبقى فيه معنى قوي، في معنى احنا نتعرف على وجود الله الحي القيوم، وفيها اسم اللي متعلق قوي بأنه ايه، بأنه واحد الواحد الأحد الفرد الصمد، وفيها اسم متعلق بكماله كمال صفاته وكمال أوصافه. وكل الأسماء فيها معنى أنه سبحانه وتعالى موجود لا يغيب أبدا، وأنه واحد أحد فرد صمد. فهو مش ربنا بيخلق وغيره بيخلق، هو بيخلق وحده. الشمس خلقها الله سبحانه وتعالى جمرة ملتهبة، لقدر الله سبحانه وتعالى أن يصل إلى الأرض من هذه الشمس ضوء معين في زمن معين، وحرارة معينة في زمن معين، بس كده. وإلا فلو أنت نظرت لهذا المخلوق المخيف، البحر مخلوق مخيف، لو نظرت إلى البحر كم ابتلع من مخلوقات. يعني البحر ده لو تسابن تشوفوا الإعصار، الكاميرات اللي جابت إعصار تسونامي، وانت ببص على البحر كائن مخيف، وهو يستأذن ربه في كل ليلة يا رب أغرق العصاة. ربنا سبحانه وتعالى يؤخر العباد، يقولوا لو أنت ترزقهم أغرقهم، لو أنت تخلقهم أغرقهم. الله يخلق العباد ويصور العباد ويفطر العباد ويبرئ العباد ويمهل العباد ويؤخر العباد ويبتلي العباد. سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذو الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أقول قولي هذا، أستغفر الله.